أي علاقة مولود القرآن الكريم مع قارئ جمهورية مصر العربية ومقيم جمعيه مركز زكاة محافظة الشرقية فعديدة القارئ الشيخ سعيد علي جمعة فليتفضل مشكورا. ندعو له بالتوفيق وأننا لكم بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم يا أيها الذين آمنوا

إليهما كل وأبدعت هن أحكم وقلت كلك الحق كن في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلا علينا خارج جمهورية مصر العربية والموكل الوطني في مركز زكاة المحافظة الشرقية عديدة القارئ الشيخ سعيد علي جمعة بك تلفونيا 32-67-61 أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.